هذا سؤال من بعض إخواننا. قال: رجل يحب الخير وينفق ماله في بناء مساجد وغيره، فطلب رجل منه بناء مسجد في قريته، وبعد أخذ المال وراح يخطط في المقبرة وجرى وحر القبور ووضع خواتمه، فاتضح أفاد أنه لديه فتوى. نعم، قال لديه فتوى من بعض الناس أنه يجوز، فما حكم الشرع في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فعمارة المساجد تعتبر من أفضل القربات. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعمارة المساجد تشمل عمارتها الحقيقية وتشمل عمارتها بالأذكار وبالصلوات، تشمل هذا وهذا. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله فنى الله له مثله في الجنة. وجاء في رواية، الظاهر أنها من حديث أبي ذر: من بنى لله مسجدا ولو كمسحص فضاء. وينظر في صحتها هذا أمر، ثم إن صحت فالمقصود بها المبالغة في أو الترغيب في عمارة المساجد وإن كان مسجدا صغيرا، لأن مسحص القضاء لا يستفاد منه ولا يصلح أن يكون مسجدا. وينبغي لمن أراد عمارة المساجد أن يكون متفقها في أحوال المساجد حتى لا يقع في محظور. فمن المحاضر زخرفة المساجد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وهو من حديث أنس في السنن. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما أمرت بتشييد المساجد. وفسر تشييد المساجد بتفسيرين، أحدهما ضربها بالشيك وهو الجص، الثاني ارتفاعها شاد البناء إذا رفع. ومن المحاضر أيضا أن يكون المسجد على قبر أو يقبر في المسجد. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة وحفصة أخبرتا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كنيسة رأيناها في الحبشة وما فيها من التصاوير. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول كما في حديث آخر: ولولا ذلك لأبرز قبره، أي قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ورويا في صحيحيهما أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي صحيح مسلم، بل في صحيح البخاري وينظر في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو من حديث أبي هريرة قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجعلوا من بيوتكم، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها نقاصر. قال العلماء: وجه ادخال البخاري له في كتاب المساجد أن المقبرة لا يصح أن يبنى فيها مسجد. وفي السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام. هذا الحديث اختلف في وصله وإرساله. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، يقول: من طعن في الحديث فلم يستوعب طرقه وقال إن سنده جيد. ومن أجل هذا فمن أهل العلم من يحرم الصلاة في المقبرة خشية من فتنة الشرك. بعضهم قال خشية من النجاسة، ولكن النجاسة كان بين المصلي وبين النجاسة. ثم من الأموات من قد أصبح رفاتا. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن الصلاة في المقبرة لا تصح لنجاسة الشرك، كما في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما رحمهم الله تعالى. والمساجد ينبغي أن يحرص المسلمون على أن تسابق الكليات والمعاهد والمدارس. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله بمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: بشر المشائين بالظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ويقول ايضا كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة: من توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الى الصلاة لم يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فاذا دخل المسجد لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، ما كانت الصلاة تحبشه او بهذا المعنى. فعلم مما تقدم انه يحرم ان يبنى مسجد على مقبرة. وروى الامام مسلم في صحيحه عن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة عند ان قدم المدينة اول ما بدأ ببناء المسجد وكانت الارض بها قبور وبها نخل، فامر بالقبور فنبشت وبالنخل فبضعت، ولكنها قبور المشركين، فقبر المشرك يجوز ان ينبش لا حرمة له، اما قبر المسلم ونحن في بلد مسلمة فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: لان يبحث او لان يجلس احدكم على جمرة فتخلط الى ثوب او الى جسد فتحرق جسده اهون من ان يجلس على قبر. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لان يبقى احدكم على جمره فتخلط الى قدم اهون من ان يبقى على قبر. وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رجلا يمشي في المبادر بنعليه فقال: يا صاحب السديتين اخلعهما فقد آذيت. وقد يقول قائل: نحن لا نترك الاموال بل ننقلهم الى مكان اخر، فاستمع الى قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: كسر عظم الميت ككسره حيا. والناس في هذا الزمن اصبحوا لا يحترمون المقابر، فذاك يجعلها طريقا للسيارات واخر يبني عليها. وقد سئلت في صنعاء وسئل غيري ايضا، ساله ناس من اخواننا من اهل باب اليمن بصنعاء وقالوا: بيوتنا على مقابر. فقلنا لهم: لا يحل لكم أن تسكنوا فيها. المقابر هي بيوت الأموات ليست بيوت الأحياء. والمسجد إذا وضع فيه قبر لا تصح الصلاة فيه، وهكذا أيضا إذا كانت قبورا لا تصح الصلاة فيه، لما سمعتم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فالصلاة في المقبرة لا تجوز إلا صلاة الجنازة على القبر الذي يحب الشخص أن يصلي عليه أو على الميت، فإن كان في طرف المقبرة فذاك، ولو كان في وسط المقبرة فإنه يجوز أن يصلى على الجنازة وعلى القبر الذي لم يصلى عليه أو صلي عليه وأحب شخص أن يصلي عليه. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل عن امرأة أو عن رجل كان يقوم المسجد، فقيل: يا رسول الله ناس. فقال: أفلا آذنتموني؟ وذهب وصلى على قبره. أما الصلوات الخمس والنافلة وغيرها لا يستثنى شيء من ذلكم إلا صلاة الجنازة، لما سمعتم من الدليل. وإلا فالصحيح من أقوال أهل العلم أن ماذا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة تعتبر باطلة. ثم بعد ذلك بناء المسجد على المقبرة أيجوز؟ سمعتم من الأدلة أنه لا يجوز. وهناك أدلة أخرى تنهى عن البناء على القبر. روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يبنى على القبر وأن يجصص. الظاهر أن يجصص زيادة في غير مسلم. وجاء من حديث أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتسوية القبور. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لأبي حيان الأسدي، لأبي الهيان، أين أنتم يا أخوان؟ لأبي الهيان الأسدي، قال له: ألا أبعدك على ما بعدني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فبناء المسجد على المقابر يعتبر بناء، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يبنى على ماذا؟ على القبور. قد يكون قائل: ذلكم مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وها هو قبره في وسط المسجد. فجابه وما قاله علامة اليمن محمد ابن اسماعيل الامير في كتابه القيم تبرير الاعتقاد عن ادران الالحاد، يقول: ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأذن لهم في ذلك، وما فعله الخلفاء الاربعه ما فعله الا بعض بني اميه اراد توسعه المسجد فوسعه الى قدام، وسعه شيئا قليلا الى الشرق، ثم بعد ذلك يزيد الناس فيه سليلا قليلا. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: هل مسألة دولية لا دليلية؟ تبي الفتوى. رب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. رب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا تقفوا ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. الفتوى بان ماذا؟ بان بناء المسجد على المقبرة يجوز. فتوى باطلة ما انزل الله بها من سلطان، يخشى على صاحبها ان يزيغ الله قلبه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن الرأي والاستفتاء ويسأل عن مسائل فيمسك ولم يقل فيها برأي ولا قياس ولا استفتاء. فالواجب على المفتي أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يتوب. وهذه الأحاديث التي سمعتموها من البخاري ومسلم، وقد ألف الصنعاني رحمه الله تعالى رسالة شرح الصدور الشوكاني رسالة بعنوان شرح الصدور في تحريم رفع البذور. ونعم ما فعل، والحمد لله ايضا لبعض علمائنا كتاب غير بعنوان معارج الارداد لحسين بن مهدي النعمين. انا اود انه في يد كل مسلم وخصوصا في يد كل يمني، لأن المؤلف يمني ومن أهل بيت النبوة، وقد كانت فترت فتوى مكذوبة عن أصحاب المذاهب الأربعة أنهم يجيزون بناء المساجد على القبور، فزيدها ذلكم العالم الفحل جزاه الله خيرا، زيد تلكم الفتوى وأبطلها وأبطل نسبتها إلى أصحاب المذاهب الأربعة. فانظر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعتبر ناصر السنة، وهكذا أيضا الإمام أحمد إمام أهل السنة، وهكذا أيضا الإمام مالك. والله المستعان، فذلكم الكتاب القيم الذي هو معارج الألباب ننصح جميع إخواننا باقتنائه لتعلموا أنه التقليد الأعمى. التقليد الأعمى هو الذي جعلهم يتخبطون في فتاواه ويتبعون الظنون والأوهام. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم، اي لا تتبع ما ليس لك به علم. اذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول اناس من اصحابه ولم يبني على واحد مسجدا، ثم بعد ذلك ايضا يجعل المقبرة في مكان بعيد من مسجده، والبقيع يجعله في مكان بعيد وهكذا شهداء أحد رحمهم الله تعالى لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنى مسجدا أو أجر بناء مسجد على قبر، ثم بعد ذلك من الناس من يقول ويستحسن نحن نريد أن نخبر في المسجد من أجل أن المصلين يزورونا ويقرؤون لنا الفاتحة، باطل على باطل. القبر في المسجد باطل، وقراءة الفاتحة أيضا للمقبور باطل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا كيف نقول إذا نحن زرنا المقبرة: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي رواية: أنتم السابقون، وإن إن شاء الله بكم لاحقين، يغفر الله أو يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والميت يدعى له. أما أن تذهب وتقرأ فاتحة الكتاب بنية الميت، هذا لم يثبت. تدعو له بالرحمة والمغفرة وتستعظ، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أهل السنة لا يمنعون زيارة القبور، يمنعون الزيارة الشركية والزيارة البدعية. الزيارة الشركية كزيارة ابن علوان والتمسح بالشباك ودعائه إلى غير ذلك، وزيارة أيضا غيره من الأولياء بصعدة، وبعض الزائرين الذين يزورون قبر الهادي بصعدة. أردت أن أقول قبل بتهام بعض، لأن الخرافات بتهامة الآن أصبحت أكثر منها عندنا. والسبب يا أخواني في الله: أينما حل الجهل حلت الخرافات، أينما حل الجهل حلت الخرافات. أما سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها تبدد الخرافات وتزيلها في أسرع وقت. هذا ما ينبغي أن يعلم. وننصح إخواننا المحبين للخير في بناء المساجد، ننصحهم في ماذا؟ أنهم يتحرون موضع المسجد الذي ينتفع به، هذا أمر. ثم بعد ذلك ألا يزخرف. وقد سمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. ولقد أحسن محمد بن سالم البيحاني رحمه الله تعالى يقول: أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والروم، ترى على الباب والمحراب زخرفة تنجي تلهيك عن كل منظوم ومفهوم. هذا الذي نقوله لإخواننا: فلا زخرفة في المساجد ولا محاريب. وينبغي أن يتخير الإيمان، فقد أصبحت الدعوات وأصبحت الوسائل الدينية مصدرا من مصادر الرزق. لا، أنت تتخير الإمام الذي يجعل مسجدك مسابقا للكلية، وأحسن من الكلية، وأحسن من المعاهد، وأحسن من المساجد. أما أن تنظر إلى شخص وتقول: أنا أرحم هذا المسكين، خلي إذا كنت ترحمه فأعطني شيء، أعطي له شيئا من ابن المال، لكن المسجد ينبغي أن تسلمه لرجل ينفع الله به الإسلام والمسلمين، فإن المساجد رسالتها تكاد أن تكون ميتة في هذه الأزمنة، فأين خطباء الجمعة الذين يؤثرون على الناس، وهكذا المحاضرات الأكثر فيها اسمه، فينبغي أن نرفع المساجد وأن نعلي شأنها كما أراد الله، نرفعها للذكر لا الذكر الصوفي والهينمة والهزة الروسية سهزة الرؤوس، نحن نريد أن نرفعها بالذكر المشروع وبالعلم والواضح، وبماذا إخراج حفظة القرآن منها وطلبة علم الحديث إلى غير ذلك. أما أن تبقى المساجد لا يهمنا يا إخواني في الله، ما يهمنا كثيرا بناء المساجد كما يهمنا إصلاح المساجد. إصلاح المساجد أمر مهم، ينبغي أن يكون المسجد أن ترجع له عزته التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسجد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مقر الشورى، وكان منه تنطلق كتائب الجيوش، وكان فيه أيضا صحية، فقد جاء بسعد بن معاذ وضربت له خيمة، وكان مأوى للضعفاء والفقراء، فأصحاب الصفة كان لهم مكان فيه، وكان مأوى لهم. أما أن يبقى المسجد يهمنا ماذا؟ أن يكون الفراش نظيفا، وأن تكون الجدران مزخرفة، وأن تكون المنارة مرتفعة، والمنارة ليست بمشروعة، المنارة ليست بمشروع يا إخواني في الله. فليتق الله أصحاب الأموال وليعلموا أنهم مسؤولون عن أموالهم أين يصرفونها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله فيما أنفقه، ومن أين اكتسبه. نحن كنا في وظيفة المسجد، وظيفة المسجد أيضا بعث الدعاء إلى الله، فكل خير في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان صادرا عن مسجد، حتى الوفود المشركون والنصارى كانوا يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نصارى نجران عند أن قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا المسجد، وهكذا أيضا الوفود. أيضا لا بأس أن يكون المسجد سجنا يربط فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بثمامة وهو أسير، فربط بالسارية وبقي يوما او يومين او نحو ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يمر به ويقول له: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول ثمامة في العتاب: يا محمد، ان تقتل تقتل ذا دم، وان تنعم تنعم على شاكر. وراشير فيمر بها اول يوم، الثاني يوم، الثالث مرة ينظرها في يوم، عند ثلاث مرات في يوم واحد يمر به، وفي الثالث يقول لهم: اطلقوا ثمامة. فاطلقوه، ثم ذهب واغتسل وجاء وقال: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. يا محمد، لقد كنت وكان دينك ابغض الاديان الي، ولا انت الان ودينك احب شيء الي او بهذا المعنى. ثم يقول انا ذاهب يا محمد لعمره، كنت آتيا لعمره. فذهب ووجده كفار قريش فقالوا صبأ ثمامة، قال لا ما صبأت ولكني اسلمت، والله لا يصل اليكم شيء من حد من سمراء نجد الا ان ياذن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فكل خير وانطلاقه ومصدره باذن الله تعالى من المساجد. ولست اعني اننا نحصر الدين في المسجد كما يريد الشيوعيون والبحثيون والناصريون، لا اعني ذلكم، بل اعني اي ان يرفع المسجد كما اراد الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول اذا رايتم الرجل يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارته. وجاء رجل وقال من راى الجمل الاحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا رده الله عليك. وجاء اخر وقال في المسجد فاراد الصحابه ان يجرموه، ثم بعد ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم او قال لهم انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم قال امره بماذا؟ قال ان المساجد لم تبن لهذا. وهكذا ايضا القائل من راى الجمل الاحمر قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان المساجد لم تبن لهذا انما بنيت لذكر الله. فكثير ان نعرف لما بنيت المساجد. ولست اقصد كما سمعتم ان نحاصر الدين في المساجد، بل اقصد من هذا ان المسجد ينبغي ان يكون هو مقر الدين وفي الدين ايضا، والعمل به في الدائرة الحكومية وفي السوق وفي المزرعة وفي التجارة وفي جميع امورنا وشؤوننا. اما اعداء الاسلام هم اذا ارادوا ان يهيمنوا على بلد يحاولون ان يحصروا الدين على المسجد. لا، الدين في اي موضع كان وفي اي بلد كنت، سواء كنت في الطائرة. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. فالدين اينما كنت لا نحاصره في المساجد، لكنني اقصد اننا نعرف قدر المساجد. والحمد لله رب العالمين. هذا. وهناك شبه للذين يبيحون الزنا او بناء المساجد على القبور، يستدلون بقول الله عز وجل قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وهذه الآية لا دليل فيها، لأن أصحاب الكهف لم ينقل إلينا أنهم كانوا قد أسلموا. والذين يقولون إنهم أسلموا أصحاب الكهف هم مسلمون، لكن أصحابهم، أما أصحاب الكهف فإنهم فتية آمنوا بربهم قال الله وزدناهم هدى، لكن أصحابهم لم ينقل إلينا أنهم كانوا قد أسلموا، بل ظاهر الآيات القرآنية أنهم ما كانوا قد أسلموا. كذلك كما قال الله سبحانه وتعالى كذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها. الذي يشك في الساعة وفي البعث والنشور لا يعد مؤمنا. ثم يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره بعد أن ذكر هذه الآية أو في الكلام على هذه الآية قال: ولو فرضنا أن هذا جائز في شرعهم فأما شرعنا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. انتهينا من هذا فعلم أن الآية لا دليل فيها. وإياك إياك أن تتأثر بالقصص أنهم كانوا قد أسلموا وأنهم كذلك، صف ما وردت في ظاهر القرآن أو في لفظ القرآن ولا في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك أيضا أحد الإخوان يسأل عن المسجد الذي فيه قبر في المقدمة وقبر في المؤخرة، أتجوز الصلاة فيه؟ تقدم أن قلنا إن المسجد الذي فيه قبر سواء كان في المقدمة أم في المؤخرة لا تجوز الصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وقد رأى عمر رضي الله تعالى عنه رجلا يصلي إلى القبر، قال أنس، فقال عمر: القبر القبر. قال أنس: فكنت أظنه يقول القمر القمر، فالتفت فإذا هو يقول القبر القبر. بقي من التنبيهات التي تقدمت الساعات التي فيها الأجراس. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح مسلم: لا تصحب الملائكة ربدة فيهم جرس. والحديث كافر. ثم بعد ذلك من التنبيهات التي ينبغي أن ينبه عليها أن لا يكون الإمام أو المؤذن مبتدعا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا. والمبتدعة يحرصون على الإمامة من أجل أن ينشروا بدعهم. نعم، ينبغي للمسلم أن يحرص على الإمامة لوجه الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى قال في صفة عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما، أي أنهم دعوا الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم أئمة للمتقين. ورب العز يقول في كتابه الكريم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. والإمامة هاهنا أعم، وهكذا أيضا في الآية: واجعلنا للمتقين إماما، أعم من هذا، تشمل الإمامة الكبرى وتشمل القدوة في العلم وتشمل الإمامة في الصلاة، والإمامة تشريف، فلا ينبغي أن يناله المبتدعة، بل ينبغي أن يهانوا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن الأمور التي ينبغي أن تجتنب في المساجد الكتابة، سواء كانت في المحراب أم في عرض الجدر أم صحيفة، كما هو شأن بعض الجماعات يلبسون المساجد صحائف، وهذا ليس بمشروع، فالمساجد لذكر الله، ولم يكن في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابات، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما يشغل المصلين. كذلك أيضا الفرش المزخرفة بصور أو غيرها. الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم صلى ذاك يوم في خميصة ثم خلعها وقال ائتوني بجانية أبي جان فإنها ألهتني عن صلاتي. يذكر الشوكاني يذكر الصنعاني عن بعض أهل العلم أنه كره أو أنه كره أن يصلى على السجاد الذي فيه نفش فإنه يشغل المصلين فينبغي أن يكون الفرش من نوع واحد حتى لا يشغل المصلين. وإذا كان بصور فهو أقبح، إذا كان النفش بصور من ذوات الأرواح فهي أقبح، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي طلحة إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وأمر علي بن أبي طالب ألا يدع زبرا مشرفا إلا سوى ولا صورة إلا طمسها. ومن المنكرات تصوير بعض المحاضرات التي تقع في المجال سواء كان بالفيديوهات. نحن لسنا نحرم على الناس شيئا حله الله لهم، والحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله، ليس ما حرمه الناس ولا ما حله الناس. بيننا وبين أصحاب المحاضرات التي يلقونها في المساجد ويصورون بيننا وبينهم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجرة عائشة فوجد فيها تصاوير، ثم تأخر وتمعر وجهه فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله. فقال يا عائشة أما علمت أن الملائكة أو أن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة؟ ثم شققها وجعلها وسادتين ودخل ذات مرة وفي حجرتها نمرقتان وهي وسادتان فيها تصاوير، فأمر بشقهما. وروى الإمام أحمد في مسنده عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن دخل الكعبة وجد فيها تصاوير، قال فنحاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي رواية فأخذ ماء وثوبا ومحاها، دليل على أنها ليست بمجسمة. والذين يجيزون هذا ليس لهم إلا الهوى، وإلا فالإمام النووي والشوكاني رحمهم الله تعالى يقولان إن الجمهور على أن تصوير ذوات الأرواح سواء أكانت الصورة شمسية لها ظل أم كانت الصورة من المنحوت كل هذا محرم. قال النووي وهذا هو الذي قال به الجمهور وهو الذي تقتضيه وهو الصحيح الذي تقتضيه الأدلة. أيضا المنبر مما ينبغي أن ينبه عليه أن المنبر ينبغي أن يكون على ثلاث درج كما في مسند الدارمي أن منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان على ثلاث درج من الخشب. ففي حديث في صحيح البخاري أن امرأة أمرت غلامها أن يصنع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منبرا من الخشب، فصنع له ثلاث درج أو بهذا المعنى التعيين بثلاث درج خارج البخاري وهو حديث صحيح والحمد لله عز وجل والحمد لله. طيب ثم بعد ذلك ايضا مما ينبغي التنبيه عليه في المساجد انه لا يجوز ان يمنع الصبيان من المساجد. واما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فقد رواه ابن ماجه وهو من طريق الحارث ابن نبهان وهو متفق على ضعفه والله المستعان. هكذا ايضا لا يمنع النساء من المساجد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. منع العبث ايضا من المساجد كالتمثيليات، فان المساجد بنيت لذكر الله والتمثيليات هذه كذب، فلا يجوز لنا ان ندخل هذه التي يزعمون انها من وسائل الدعوة الى المساجد. فان المساجد انما بنيت لذكر الله. هذا وبقي حديث سأل عنه بعض الإخوان وهو حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، أهو حديث صحيح أم هو حديث ضعيف؟ هو حديث ضعيف لأنه من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري، ودراج قال فيه الذهبي إنه ذو مناكير وقال مرة انه يروي عجائب، فالحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. بقي شبهة وقد تكلمنا على المحاريث، بعض الناس ربما يستدل بقول الله عز وجل فلما دخل علينا زكريا المحراب وقوله في شأن زكريا وهو قائم في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب، فهاتان الآيتان لا تدل على أننا نجعل محرابا في المسجد، لأن المحراب في اللغة يصدق على صدر المجلس ويصدق على المكان الخاص بالشخص. لا يدل هذا او لا تدل هاتان الايتان على اننا نجعل محاريث في المسجد. والسيوطي رحمه الله تعالى له رسالة في بدعة المحاريث، والله سبحانه وتعالى اعلم والحمد لله رب العالمين. نعم أفتى بعض الناس أنها هندسة معمارية. الهندسة المعمارية بارك الله فيك، المهندس الشأن هو ينظر العمود لا يقول السطح ضعيفة، وأن ينظر الزاوية هي معتدلة، وأن ينظر ارتفاع المسجد حتى ارتفاع المسجد ليس له شأن بهذا، ليس له شأن بهذا. المهندس ينبغي ان ينظر في المسجد عمارته قوية ام هي عمارة ضعيفة، قد اخذ المقاول الاموال ولم يقم المسجد كما ينبغي ان يقام. أما يأتي المهندس ويقول افعلوا شبابيك نازلة وافعلوا محرابا وافعلوا منبرا وافعلوا كذا وكذا، فديننا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من المهندس. وربما المهندس لا يصلي، وربما المهندس يأكل رشوة من المقاول او فلان او فلان ويبقى. فعندنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين. وبين المسجدين حوالي 15 متر، ويقام يعني جماعتين واذانين، هذا يؤذن من هذا المسجد وهذا يؤذن من المسجد هذا، ولا يجتمع في كل من المسجدين اكثر من 5000 مصلين، فما الحكم في هذا؟ اذا لم يوجد مانع من خوف او غير ذلك، فالذي ننصحهم به ان يجتمعوا جميعا في مسجد واحد، والمسجد الذي بني متاخر اذا كان لغير حاجه فهو يعتبر مسجد ضرار، والاولى ان يصلى في المسجد الاول، في المسجد الاول، والمسجد الثاني يبقى لمصلحه المسجد الاول. اذا كان الاول ضيقا لا يسع فليصلى في المسجد الثاني، يصلى في المسجد الثاني، والمسجد الاول يبقى لمصلحه المسجد الثاني حتى لا يتعطل، لانه قد نوي به مسجدا، فينبغي ان تبقى النيه على ما هي عليه وان يبقى لمصلحه المسجد الثاني، والله المستعان. واذا كان المسجدين ضيقين، اذا كان لا يسع المسجدين ضيقان، اذا كان في يعني انهم يجتمعوا ويبني مسجد واحد، هذا احسن. اذا بنوا مسجدا واحدا فهذا الذي ينبغي، سواء في موضع المسجد الاول ام المسجد الثاني، ويوسع حتى يسع الجميع، لانه كلما كثرت الجماعه كثر الاجر، وهكذا ايضا كلما بعد المسجد ايضا من البيت كثر الاجر، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لبني سلمه عند ان ارادوا ان يتحولوا الى قرب المسجد، قال بني سلمه دياركم تكتب اثاركم، دياركم تكتب اثاركم، دياركم تكتب اثاركم. وقد كان رجل بعيدا من المسجد فقيل له لو اشتريت حمارا حتى تأتي به عليه إلى الصلاة، فقال ما يسرني أن بيتي قرب المسجد. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال إنه قد كتب لك ذلك. قال الرجل ما يسرني أن بيتي قرب المسجد، فماذا؟ أن بيتي قرب المسجد، فإني أحب أن يكتب لي خطاي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد كتب لك ذلك. وفي الحديث أيضا إن أكثر الناس أجرا أبعدهم ممشى، فننصح ببناء مسجد في حسن